السبب انه مقفل النور؟ يلا لا يهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بعض مباحث كتاب الزكاة، وأخذنا بعض الأموال التي لا يشترط فيها مضي الحول. مثل إيش؟ مثل السائلة. أيوة. ودفع التجارة. وما سقط الأرض. ما سقط السماء. شو ما سقط السماء؟ اللي هو نتاج حبوب الثمار، يعني ما يشترط فيها حول. ما يشترط فيها. اي ما سقط السماء اللي هو المعشر. المعشر او حبوب الثمار. حبوب الثمار. هذا مشترط حول. ما يشترط فيه سنة مضي حول. الثمار. ربح التجارة يا شيخ هو السائمة. ايوه. نتائج السائمة. كل السائمة نفسها. ايوه. الثالثة هي هذه ما اشتغل صح النتائج الثالثة. أنت رجعت عن حبوب الثمار، لأن حبوب الثمار تجي السنة في الشجرة، يعني حبوب الثمار. إذا لو حبوب الثمار طيب وكم حصل الله سنة وآت وحقه وإنه محصل ربع طيب ما هو الدليل على مضي الحول؟ هل هو شرط؟ لا، من حيث هو؟ أو أن هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الدعاة إلا مرة واحدة في السنة. نعم. كذلك صح عن عمر وأبي بكر أنهم لم يأمروا بالدعاء إلا بعد مضي الحول. أحسنت. طيب يا سلطان، الدائن هل يزكي دينه؟ شلون؟ وش صورة المسألة؟ صورة المسألة ما هي هذه المسألة؟ كيف يعني صور لنا المسألة؟ مثل شخص. أيوة. طيب لا، نحن نسأل عن إذا كانت الزكاة له وليست عليه، مثل له مو عليه، له وليست عليه. تجب عليه مثل صورته، صورة المسألة يعني مثل ايش؟ انت تقول مثل رجل عليه دين في دين واحد ثاني بمئة ايام، هل ايوه اكيد، لكن وش اللي يعني في تقسيم قبل الاقوال؟ ها عبد الله. أيوة. حتى غير المسلوب. الراجح المذهب في مسألة المرجو. طيب أحسنت. وغير المرجو يا عبد الرحمن الراجح غير المرجو. أيوة سنسكننا بالدرس آخر درس. هذا بالدرس شرح الأول. لكن في الشرح الثاني أيوة اختار شيخ الإسلام وكيف نجيب عن أثر علي. أيوة في أثر أخرى. وإذا كان في أثر أخرى خلاص أصبحت أحسن. جيد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. باب زكاة بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط في وجوب الزكاة أن يتمكن مالك النصاب من أداء الزكاة، لأن الزكاة تعتبر دين في الذمة تشبه، وهي أيضا من جهة أخرى تشبه باقي العبادات كالصلاة والصيام، فهي تبقى في ذمته إذا لم يتمكن من الأداء إلى أن يؤديها. لكن إمكان الأداء شرط في وجوب الإخراج لا في وجوب الزكاة، شرط في وجوب الإخراج لا في وجوب الزكاة، بمعنى أنه إذا لم يتمكن من الإخراج من إخراج الزكاة لأي سبب فإن الإخراج لا يجب الآن، لكن الزكاة باقية في ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بقاء المال. يقصد بالمال هنا كل النصاب، كل النصاب. فإذا تلف المال فإنها تجب عليه الزكاة لأنها وجبت في ذمته. فإذا لا يشترط لوجوب الزكاة أن يبقى المال في يد المزكي، بل لو تلف أو سرق أو فقد بأي طريقة فإن الزكاة باقية في ذمته. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان ذهاب المال بتفريط وتعدي أو بغير تفريط ولا تعدي، وهو المذهب. والقول الثاني التفريق بين أن يكون عنده تعدي أو تفريط، التفريق بين أن يكون عنده تعدي أو تفريط في ذهاب المال وبين أن لا يكون كذلك. فإن كان منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن مقدار الزكاة، وإن لم يكن عنده تعد أو لا تفريط فإنه لا يضمن بقاء الزكاة، فإنه لا يضمن الزكاة. وسدل أصحاب هذا القول بأنه في حال عدم التفريط لم يتعدى في الحقيقة على المال، والأصل أن يده على الزكاة يد أمانة، فلا يضمن ما ذهب بغير تفريط منه ولا تعدي. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، التفريق بين حال التفريط وعدمه. لكن باقينا في متى يكون مفرطا. التفريط معروف أن يترك ما يجب عليه أداءه في حفظ المال، والتعدي معروف وهو أن يفعل ما لا يجب أو ما لا يصلح أن يفعله في المال مما يؤدي إلى ضياعه. فهذا هو الأصل في التفريط والتعدي. فإذا الإنسان أخذ مبلغا كبيرا ووضعه في السوق بين المارة وأهمله فإنه يعتبر مفرط فتجب عليه الزكاة، أو لو قربه من نار يعني تأكله ولم يحتاط في عدم أكله، أو انتشر السراق والنهاب ولم يعني يحتاط الاحتياط الكافي، المهم أي تخليط فإنه يضمن قدر الزكاة من هذا المال. وذهب ابن قدامة إلى أن التفريط يحصل بمجرد التأخير، إذا أخر في إخراج الزكاة فيعتبر مفرط، لأن هذا التأخير منه تفريط، وذلك بتركه الواجب وهو إخراج المال. لكن يشكل على هذا أن الكلام الآن ليس على إخراج الزكاة، وإنما الكلام على الحفاظ على المال. واضح؟ نحن نقول أن كلام المؤلف ولا بقاء المال، أي مال؟ النصاب ولا الزكاة؟ ها؟ النصاب، يعني كل المال، يعني كل المال وليس قدر الزكاة. يعني عندنا مسألتان، الأولى إنسان يملك 100,000 ريال، هذا كل ماله، حال عليها الحول، فيها زكاة؟ احترق المال كله، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رجل عنده 100,000 ريال أخرج منها الزكاة فاحترقت. نحن لا نتحدث عن المسألة الثانية لأن المؤلف سيتحدث عنها، نحن نتحدث عن المسألة الأولى. إذن قوله ولا بقاء المال يعني يقصد كل المال الذي ستخرج منه الزكاة. نرجع إلى ما كنت أقول، وهو أن الآن الكلام عن المحافظة على المال وليست في قضية تأخير الإخراج أو عدم التأخير. الصورة التي توضح ذلك، رجل أخر إخراج الزكاة لكنه احتاط كل الاحتياط لماله، فهو باعتبار القول الأول لم يفرط، وباعتبار القول الثاني فرط. الإشكال اللي يرد على مع قوة كلام ابن قدامة أنه نحن لا نتحدث عن الإخراج، هو آثم بتأخير الإخراج، لكن نحن نتحدث عن الحفاظ على المال، الحفاظ على المال. ولهذا أنا أقول والله أعلم أن الراجح هو ألا يفرط في الحفاظ على المال، ألا يفرط في الحفاظ على المال، فإذا لم يفرط فإنها لا تجب عليه الزكاة. ثم قال والزكاة كالدين في التركة، يعني أنه يتعامل مع مقدار الزكاة في التركة كما في الدين، فلا تنفذ الوصية ولا تقسم التركة إلا بعد أداء الزكاة كما نفعل في الدين تماما، لأن الزكاة دين الله ودين الله أحق بالوفاء. وبالنسبة لمسألة بقاء المال، أنا أقول أنه كلام ابن قدامة جيد لكن يعترض عليه فيما تقدم. من جهة أخرى قد يقال أن مقدار الزكاة من المال المسروق، فقط مقدار الزكاة فيه تفريط بأنه إيش لم يخرجه، لأنه لو كان أخرج هذا المال لم يسرق أو لم يحترق إلى آخره. واضح ولا لا؟ يعني من هذه الجهة يكون كلام ابن قدامة فيه قوة، لكن مع ذلك أنا أميل إلى أنه إذا لم يفرط ما عليه ليس عليه شيء، لأنه هذا الجهة منفكة، قضية تأخير الزكاة شيء، قضية أنه لم يفرط في الحفاظ على ماله وكان ينوي إخراج الزكاة لكنها سرقت بغير إرادته ولا تفريط منه. فالأصل الذي تدل عليه النصوص أنه لا يلزم بإخراج مقدار الزكاة. ثم قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام. قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام يجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة للحول أو أكثر، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دون. قال المؤلف باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ المؤلف بالأموال الزكوية، وبدأ منها بزكاة بهيمة الأنعام، لأن الخطاب الذي أو الكتاب الذي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الصحابة، بدأ بزكاة بهيمة الأنعام، وربما لأنها كانت أكثر أموال العرب في ذلك الوقت، ولهذا بدأ المؤلف بهذه بزكاة بهيمة الأنعام. بالنسبة لي بمناسبة مرور ذكر أبي بكر الصديق، فقط مرت علي قصة يعني إسنادها جيد، جميلة جدا، بين أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي أن الصلاة إذا أقيمت أو قبل أن تقام، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لم ينظر إليه أحد من الصحابة، لا ينظرون إليه إلا أبو بكر وعمر، فينظر أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر، فيبتسم أبو بكر وعمر، فيبتسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ابتسامتهم. هذا كل مرة، أو كأنه طريقة لهم. يعني في هذا الأثر اللطيف بعض المعاني، منها قرب أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن هذا المستوى الرفيع من التعامل بين الإخوان كان موجود بين أبي بكر عمر من جهة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة. وهذه الابتسامة ابتسامة ود ومعرفة، ليس لها أي غرض آخر، لا تنبيه ولا، وإنما كل مرة هكذا كان في، يعني كل واحد عنده شوق لأخيه فيبتسم في وجهه. يعني هذا الإسناد جيد إن شاء الله، إن إسناده جيد في مثل هذه القصة التي يترتب عليها أحكام. تجب في إبل وبقر وغنم. وجوب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة محل إجماع من أهل العلم، حكاه عدد من المحققين، ودل عليه أيضا السنة المستفيضة الكثيرة التي سيأتي ذكر بعضها أثناء المباحث. ثم قال رحمه الله: إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. السائمة هي التي ترعى، السائمة هي التي ترعى، هذا يعني السائمة هي الراعية في لغة العرب، أما في الاصطلاح السائمة هي التي تكتفي بالرعي في الحول أو في أكثره، تكتفي بالرعي في الحول أو في أكثره. فالشرع هذا هو حد السائمة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الحول أو أكثره، لم يبين المؤلف حد أكثر الحول، هل المقصود بأكثر الحول أن ترعى 7 أشهر أو 8 أشهر أو إلى آخره، لم يبين. والراجح إن شاء الله أن أكثر الحول يحصل بأن ترعى أكثر من النصف ولو بقليل، أن ترعى أكثر من النصف ولو بقليل. فلو بناء على هذا رعت لمدة 6 أشهر و10 أيام، رعت أكثر الحول أو لم ترع أكثر الحول؟ رعت أكثر الحول، لأن العلماء يعتبرون أكثر الشيء هو ما تجاوز النصف، مثل ما مر علينا في إيش؟ المزبيد في مزدلفة، صحيح، وأيضا في المستحاضة، أليست هي التي تحيض أكثر من نصف الشهر، نصف الشهر في زيادة، في عدد من الأمثلة على هذا. المهم أنه الزيادة على النصف ولو زيادة قليلة تشكل أكثر الحول. يترتب على هذا القول في الحقيقة أنه لو أعلف، لو اشترى العلف لبهيمة الأنعام لمدة 6 أشهر إلا ممكن نقول إلا يوم، صحيح، لا أصبحت إيش؟ سائمة، صحيح، هذا إشكال، لأنه في الواقع يعني صحيح أن الرعي أكثر، لكنه قريب من إيش؟ لكنه قريب من الإعلاف، والخسارة فيها كبيرة بالنسبة لمالك هذه المواشي. لكن ما دام الشارع أطلق كلمة السائمة، والعرب يعتبرونها سائمة أكثر شيء إذا تجاوزت النصف، فهذا مقتضى الأدلة ونبقى معه ولو كان فيه يعني شيء من الإشكال. القول الثاني أنه لا يشترط أصلا أن تكون سائمة. لإطلاق النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، ولم يقل سائمة. لكن الراجح أنه اشترط الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم، فوصف الغنم بأنها لابد أن تكون سائمة ليجب فيها هذا المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف بأنصبة الإبل فقال رحمه الله تعالى: يجب في 25 من الإبل بنت مخاض. وهذا يعني أنه من 5 إلى 24 من الإبل ليس فيها إلا شاه. ولهذا يقول: وفيما دونها في كل 5 شاه. ولو أن المؤلف يعني بدأ بما فيه شاه لكان أولى في الترتيب المنطقي. والدليل على فيما دون كل 5، فيما دونها أن فيها 5 وأن فيما بلغت 25 بنت مخاض من وجهين: الأول الإجماع، وهذا منصوص عليه في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقوله يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، يجب ألا يخرج إلا هذا النوع وهي بنت المخاض، إلا إذا لم يجد بنت مخاض فله أن يخرج ابن لبون، لكن بهذا الشرط وهو أن لا يجد بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، سميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها تكون أن أمها تكون حامل، يعني حامل في بطنها، وهي التي تسمى ماخر. ثم قال: وفي 36 بنت لبون. مقصود الشيخ بهذا التعبير أنه من 25 إلى 35 بنت مخاض، لكنه لم يذكر هذا الشيء لأنه اكتفى بقوله في 36، يعني أنه في كل ما دون 36 يبقى الواجب فيه نفس الواجب في 25. فإذا من 25 إلى 35 الواجب فيه بنت مخاض. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي 36 قلنا بنت لبون. بنت لبون هي التي تم لها سنتان وسميت بهذا الاسم لأن أمها في الغالب وضعت فهي ذات لبن. ثم قالوا في 46 حقة. إذن تبين بهذا أنه من 36 إلى 45 فيها تستمر بنت لبون، ثم إذا تجاوزت هذا العدد بواحدة ووصلت 46 صار الواجب فيها حقة. ثم قالوا في 61 جزعة، والجزعة ما تم لها 4 سنوات وهي أعلى سن في الزكاة، فيكون من 46 إلى 60 فيها حقة، كذلك من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. والحقة ما تم لها 3 سنين وسميت بهذا لأنها استحقت أن يطرقها الجمل فسميت بهذا الاسم. ثم قالوا في 76 بنت لبون. إذن من 61 إلى 65 فيها جذعة، لكن لم يذكر النهاية التي هي 75 لأنه بدأ بمسألة أنها في 76 لها فيها بنت لبون. إذن من 76 إلى 90 فيها بنت لبون، وهذا أيضا منصوص عليه في حديث أبي بكر الصديق. ثم قالوا في 91 حقتان. يعني مقصوده إلى 120، لأنه قال بعد ذلك فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 فيها حقتان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون، ثم قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قصده في قوله رحمه الله في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني بعد 120، بعد 120 هذا لابد أن يعتبر، وليس مقصود المؤلف أنه دائما، لكن بعد 120. ولهذا مثلا إذا كان عند الإنسان 90 من الإبل كم فيها؟ بنتا لبون. ولو أخذنا بقاعدة في كل 40 وفي كل 50 كان فيها إيش؟ بنت لبون وحقة، ليس كذلك؟ لكن الواقع أنه الواجب فيها بنتا لبون. فإذا قوله ثم في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، يعني بعد 120. هذه الأنصبة مذكورة في حديث أبي بكر وهي منصوص عليها فيه، فإذا عرفها الإنسان استطاع أن يطبق أي عدد على هذا التقسيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أهم ما في هذا الحديث هو أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأن هذا يضبط للإنسان إذا كان عنده مواشٍ كثيرة. ببساطة الإنسان يعرف مقدار الواجب فيها. فإذا كان عند صاحب الإبل 150 من الإبل كم فيها؟ ثلاث حقاق. وإذا كان عنده 130، أيوة، مش بعد بنتا لبون وحقة، لأن 130 فيها 40 و40 وإيش و50، إذن بنتا لبون وحقة. وهذا المقدار وهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف تابع فيه تماما ما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله فصل في زكاة البقر. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. أيوة، إذا كان النصاب كله ذكورا. قول فصل في زكاة البقر. زكاة البقر واجبة بالكتاب بسنة والإجماع، ولم تذكر البقر في حديث أبي بكر لأنها يعني كانت قليلة في الحجاز، لكنها ذكرت في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلى ذات يوم القيامة، أعظم ما كانت وأسمنها وتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. فهذا نص على أن البقر يجب فيها الزكاة. وأنصبة البقر أسهل بكثير من أنصبة الإبل، ففي كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. وهذا ومن خلال هذين العددين تطرد معنى الواجب في البقر. وقوله ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، التبيع والتبيعة ما له سنة، وسمي بهذا الاسم لأنه غالبا يتبع أمه، وكأن تبيع البقر يتبع أمه أشد من ما يتبع صغير الغنم أمه، وما يتبع صغير الإبل أمه. يبدو هكذا، لأنه لماذا سمي بهذا الاسم مع أن صغار البهائم كلها تتبع أمها. وقوله 30 في البقر تبيع أو تبيعة فيه دليل على جواز إخراج الذكر والأنثى، وهذا منصوص عليه في الحديث حديث معاذ أن فيه تبيع أو تبيعة. النص هنا سوى بين الذكر والأنثى، وإن كان فرق بشكل واضح بين الذكر والأنثى في الإبل، لكنه هنا في سن 30 لم يفرق، وإنما سوى بين أن يخرج تبيع أو تبيعة. ربما كان السبب أن التبيع أكثر لحما كما قال الفقهاء، وأنفس عند أهله، أو في مستوى نفاسة التبيعة. فلذلك جعلوه مساويا للتبعة. والواقع أنه يعني معرفة السبب في هذا غير واضح، كأنه تعبدي يعني، لأنه الآن لا شك أن الأنثى من البقر أنفع من الذكر، أليس كذلك؟ وهي الآن الأنثى أغلى ثمنا من الذكر، فالله أعلم بحكمته من التسوية في البقر والاختلاف في الإبل. ومما يؤكد على أن القضية فيها شيء من التعبد أنه في 40 مسنة ولا يجوز مسن، ولا يجوز مسن، فبمجرد ما تبلغ البقرة 2 اختلف الحكم وأصبح لابد من إخراج مسنة، لابد من إخراج مسنة، مما يدل على أن الأمر فيه شائبة تعبد. فإن قيل أن التبيع أطيب لحم من المسن فنقول هذا جهة من جهات التفضيل، يبقى ما عداه من النفاسة والنفع والقيمة يعني يوجد في المسنة والتبيع. ثم قالوا في 60 تبيعان يعني أو تبيعتان، لأن في 30 وما ينتج وما يتكرر منها كالستين والتسعين يجوز إخراج ذكر أو أنثى من التبيع أو التبيعة. ثم قال وفي كل 40 مسنة، لحديث أيضا كما تقدم حديث معاذ أن فيه في كل 40 مسنة. ثم قال ويجزئ، ثم قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 80 كم مسنتان، وهكذا. وفي 60 و90 ما مقدارهما من التبيع، في 30 في 60 تبيعان وفي 30 3 وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. أراد أن يبين متى يجوز ومتى يجب، متى يجوز أن نخرج الذكر بدل الأنثى، وذكر كم مسألة؟ 3 مسائل. ويجزئ الذكر هنا هذه المسألة الأولى، يعني في مسألة التبيع والتبيعة، ويجزئ في ابن لبون مكان بنت مخاض، ويجزئ إذا كان النصاب كله ذكورا. هذه 3 مسائل. المسألة الأولى تبيع وتبيعة، ودليل الجواز أنه نص على ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أنه يخرج في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. وابن لبون مكان بنت مخاض كما تقدم معنا في حديث أبي بكر أنه يخرج بدل بنت مخاض ابن لبون، لكن هنا يشترط شرط بالنسبة لابن لبون وهو ألا يوجد بنت مخاض. ففي فرق بين إخراج التبيع وبين إخراج ابن لبون. ما هو الفرق؟ أن التبيع يجوز مع عدم الحاجة، وابن لبون فيه لا يجوز إلا مع الحاجة. الصورة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا يجوز حينئذ أن يخرج ذكرا، لأنه لا يملك إلا الذكور، والله سبحانه وتعالى شرع الزكاة يعني مواساة للفقراء، فلا يلزم بأن يواسي غيره بما لا يجد هو نفسه من أنواع البهائم. بهذا نكون انتهينا من زكاة البقر. أيوه الغنم. ثم قال رحمه الله ويجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، والخلطة تخير المالين كالواحد. نعم، نصاب أو ما يجب في الغنم كما ذكره المؤلف في 40 إلى 120 شاة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 300 3 شياه. فإذا 39 من الغنم ليس فيها شيء، وهذا أيضا منصوص عليه في حديث أبي بكر، لكن لم يبين المؤلف السن التي يجزي أن تخرج في الزكاة. والسن التي يجزي أن تخرج هي نفس السن الموجود في الأضحية، وهو جذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، أو ثني من الماعز ما تم له 1 سنة. وبعد ذلك قال ثم في كل مئة شاة، هذه قاعدة تريح طالب العلم أنه في كل 100 شاة شاة. وبهذا تطرد عنده، ولكن كما في السابق هذا بعد 300، بعد 300. فمثلا 250 من الشيعة كم فيها؟ ها؟ 3 شيعة. بينما لو أخذنا في كل 100 شاة كم يكون فيها؟ شاتان. إذن هذا يبين أن هذه العبارة التي ذكرت في حديث أبي بكر في ختام أنصبة الشيعة تكون بعد ما يتجاوز 300. ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد. ختم باب هذا الباب الذي يتحدث عن زكاة بهيمة الأنعام بحكم بهيمة، حكم الخلطة في بهيمة الأنعام. الخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. والمقصود بخلطة الأعيان أن يملك المشتركون الأنعام على سبيل الشيوع، في هذا هي في هذا النوع وهو خلطة الأعيان لا إشكال أن الخلطة تسير المالين مالا واحدا، لأنه في الواقع هو مال واحد، لأن الملك غير متميز وإنما مشاع، مثل أن يرث أو أن يشتري جملة من البهائم. الثاني خلطة الأوصاف، ويقصد بخلطة الأوصاف اجتماع مجموعتين من بهيمة الأنعام بصفة معينة مع بقاء ملك كل واحد من الاثنين على مع بقاء ملكه على نصيبه من هذه البهائم. خلطة الأوصاف التي فيها هي التي فيها خلاف، فذهب الجمهور أن خلطة الأوصاف تصير المالين كالمال الواحد، يعني في باب الزكاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. القول الثاني أن هذه الخلطة لا تؤثر في الأموال شيئا، وكل يبقى على ملكه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في مال كل واحد الزكاة على حدة. وهذا دليل عقلي وقياس في مقابل النص الصريح، وهو لا يجمع بين متفرق ولا فرق بين مجتمع. ولهذا نقول الراجح مذهب الجمهور إن شاء الله، وهو أنها تؤثر وتجعل المالين كالواحد. لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا تحصل الخلطة، بماذا تحصل الخلطة. ذكر الفقهاء أن الخلطة لا تحصل إلا إذا اجتمعت المواشي في 5 أشياء. الأول المراح، والمقصود بالمراح مكان المبيت. والثاني المحلب، المكان الذي تحلب فيه المواشي. الثالث المسرح، وهي ما تجتمع فيه لتذهب للرعي. والرابع الفحل، والمقصود بالفحل أن لا يخصص لكل مجموعة فحل، فإن وجد فيها أكثر من فحل لكنها مشتركة فقد تحقق الشرط. الشرط الأخير وهو الخامس المرعى، يعني موضع الرعي، موضع الرعي. فإذا اشترك في هذه 5 أشياء فإنه يعتبر الخليطين كالمال الواحد. القول الثاني أن معرفة بماذا تحصل الخلطة يعني يرجع فيه إلى العرف، فإذا اعتبر الناس هذه المواشي مختلطة فإنها تعتبر مختلطة. وذلك لأنه لا يوجد دليل صريح في تحديد معنى الخلطة، ولأن ذكر هذه 5 أشياء وتعدادها يحتاج إلى نص. فمثلا لو اجتمعت في كل شيء إلا في مكان الحلب هل هذا يؤثر في اختلاط المشيتين؟ لا يؤثر. إذن تعداد الخمسة أشياء أو أوصاف في الواقع ليست بدقيقة، لكن في نفس الوقت هذه الخمسة أوصاف تعطي مؤشر للمراد بالاختلاط أو بالخلطة، يفهم منها الإنسان بشكل عام ما المراد بالخلطة. فمثلا لو سألنا الآن العرف في الخلطة بماذا؟ يعني عرف المعاصرين متى تعتبر ماشية فلان وفلان مختلطة؟ العرف فقط في المبيت والمرعى. طيب في أي عرف يعتبر الاختلاط بدون مبيت؟ لا يوجد، أو لا ندري، لا أنا ولا أنتم طبعا، أنا ما عندي تصور في الواقع عن العرف يعني، لكن يبدو لي أن مثلا المبيت من الشروط الأساسية. المبيت من الشروط الأساسية، كيف نعتبرها مختلطة وهي لم تبيت، كل واحد يبيت في مكانه؟ والثاني المرعى، المرعى مهم جدا، والثالث الفحل. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة من وجهة نظري أنه تعتبر هذه المواشي كالمال الواحد ويؤخذ منها الزكاة مجتمعة ولا يفرق بينها، لأن العرف لن ينزل عن هذه المرحلة مهما كان العرف فيما تصور، لن ينزل عن هذه المرحلة. ثم قال باب زكاة الحبوب والثمار تجب، يعني فصل الحبوب والثمار في الحبوب كلها ولا لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، والحقيقة بالنسبة لوقتنا هذا يعتبر الكلام في زكاة العروض، عروض التجارة وزكاة النقدين وزكاة الحبوب والثمار أهم بكثير من الكلام في حكم زكاة بهيمة الأنعام، لأنه خاصة في واقعنا لا تكاد تجد يعني مجموعة من البهائم ترعى طول العام، أليس كذلك؟ صعب، هذا لا يوجد يعني، لا سيما مع قلة الأمطار وشحها وقلة الأعشاب والعشب والكلى بسبب معاصي الناس، صارت وجود السائمة قليل أو يعني لا يكاد يوجد، ربما يوجد في أماكن أخرى لا سيما في البلدان التي فيها أنهار ربما يعني، لكن بالنسبة لواقعنا نحن قليل أن توجد سائمة. فدائما الزكاة في المواشي من باب زكاة عروض التجارة التي سيتحدث عنها المؤلف. قوله تجد كما قلت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وستأتي معنا أحاديث كثيرة. أما الكتاب فقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وهو نص صريح وجوب الزكاة. بدأ المؤلف مباشرة في بيان الأنواع التي يجب فيها الزكاة، وهذا كما أشرت ربما من قبل مسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، والسبب في هذا أنه ليس في النصوص ما يدل بوضوح وصراحة على ضابط ما يخرج من الأرض مما فيه في الزكاة وما ليس فيه زكاة. القول الأول ما ذكره المؤلف أن تجد في كل ما يكال ويدخر، في كل ما يكال ويدخر، ولاحظ أن المؤلف نص على مسألة وهي أنه ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا. والعلماء يلاحظون الادخار بشدة في الزكاة، ويلاحظون القوت بشدة في ايش؟ يلاحظون يعني يشترطون الادخار هنا، ويشترطون ان يكون قوتا في الربا، في باب الربا يركزون على مسألة انه قوت، وهنا يركزون على مسألة انه اي انه يدخر. ولعلهم نظروا الى طبيعة الحبوب والثمار التي اوجب الشارع فيها الزكاة. اذا يجب في كل ما يكال ويدخر، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة. فالحديث دل بإشارته الواضحة إلى أن ما ليس فيه تسويق ليس فيه زكاة، هذا بالنسبة لقوله في كل ما يكال. أما الادخار فليس فيه نص، لكن يقولون أن النعمة إنما تكون في الحبوب والثمار كاملة إذا كانت تدخر، إذا كانت تدخر. وربما يستدلون بأن الحبوب والثمار التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي الزكاة كلها كانت تدخر. القول الثاني أنها تجد في كل ما يقتات ويدخر، في كل ما يقتات ويدخر. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة في البطيخ والقثاء، والسبب أنها لا تكال ولا تدخر ولا تقتات. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. القول الثالث أنها تجب في أربعة أشياء: القمح والشعير والزبيب والتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. وهذا الحديث يفهم منه أن هذه الأصناف من الحبوب والثمار هي التي كانت الزكاة تؤخذ منها. القول الرابع أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مهما كان، يكال أو لا يكال، يدخر أو لا يدخر، يقتات أو لا يقتات، أخذا بعموم النصوص. القول الخامس وجوب الزكاة في كل ما يدخر ولو بلا كيل. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وإن ذكرنا أنه مذهب الحنابلة يقوم على الادخار والكيل، ليس كذلك؟ وأن الكيل له دليل وأن الادخار له تعليل. وإن شيخ الإسلام عكس وقال بل المعتبر هو الادخار دون الكيل، فكأن التسويق الذي في الحديث خمسة أوسق يرى شيخ رحمه الله أن هذا غير مراد، وأنه خرج يعني للدلالة على الأمور التي تدخر بغض النظر هل هي تكال أو لا تكال. لكن والله أعلم أنه المذهب أقرب، ما دام النص جاء فيه الإشارة إلى الكيل فإنه يجب أن نلتزم بالنص. ولا يخفاكم أن الخلاف بين المذهب وشيخ الإسلام قليل، لأن غالب ما يدخر فهو يكاد سيكون هناك أشياء يسيرة تخرج عن هذا الضابط. فبين قولين تقارب كبير، لكن نرجح المذهب لأنه ألصق بالنص في الواقع. ثم قال رحمه الله تعالى: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، ويقول: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لو أن المؤلف يعني ذكر الوسق ثم قال وهو يعني يعادل هذا المقدار بالرطل العراقي لكان أنسب. فالنصاب الشرعي هو 5 أوسق، وتقديرها محل خلاف طويل جدا في القديم والحديث. وفي الحديث ألفت أكثر من رسالة في تقريب الموازين الشرعية أو النبوية، الوسق والصاع وغيره إلى الموازين الحديثة. لكن نحن نأخذ باختيار شيخنا رحمه الله، وهو أنه يرى أن 5 أوسق تشكل 612 كيلا من البر الجيد، من البر الجيد. فهذا هو النصاب، هذا هو النصاب بالكيلو المعاصر. طبعا هذا العدد يرتفع كثيرا وينزل نزول كثير، وأحيانا يصل الفارق بين التقديرات إلى مبلغ إلى رقم كبير. لكن باعتبار أن شيخنا رحمه الله قاس هذا الأمر بنفسه وتأكد منه نأخذ به، ولأنه لن ينتهي الخلاف في هذه القضية. كل رسالة تخرج يعني يكون هناك فارق بينه وبين من سبقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتضم، هذا هو الشرط الأول وهو بلوغ النصاب. الشرط الأول لوجوب زكاة الحبوب والثمار بلوغ النصاب، وهو النصاب الذي ذكرته الآن. ثم قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. يعني مراده من جنس واحد وإن اختلف النوع، وإن اختلف النوع. فالمزرعة الكبيرة التي فيها أنواع من التمر يضم بعضها إلى بعض لأن التمر جنس واحد، فنضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وبهذا اختلاف النوع في هذه المسألة لا يؤثر على الحكم كما يؤثر عليه في مسألة بيع الحبوب والثمار بدو الصلاح كما سيأتينا في خلاف قوي فيه. لكن في هذه المسألة الجنس الواحد له حكم واحد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.